لله والحمد لله. يا احمد تفضل. تعال هنا اذا مكانك ابدا لو سمحت. لو سمحت هات كرسي يا احمد للسيد احمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول كلاهما لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي رمنا المتن الأول رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين وبكم وبعلومكم في الدارين آمين. قال رحمه الله تعالى المقدمات أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحامل التفيد وقيل معرفتها. والفقه علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي. والحكم خطاب الله. بس حسبك تكيه دخلت على الدرس اللي بعد الجاي. اقرأ المتن ثاني بالراحة خالص بصوت وإيد. قال والفقه أيوة. علم من الأول المقدمات. المقدمات ما توصلش للفقه قوله وقيل معرفتها بس وقف. أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها وقيل معرفتها. أحسنت. يلا خش على الشرح بقى. قال رحمه الله تعالى وقيل أصول الفقه معرفتها. عايزك بقى تقرا بالراحه خالص عشان درس النهارده ده درس سمين شويه وهنعيده مرتين وثلاثه واربعه لغايه اما نثق ان هو ايه يعني مر في نفس الحصه يعني ان شاء الله. يلا بسم الله اتفضل. قال ثم قال احنا وقفنا فين عند لا لا احنا قلنا واعلم احنا صبرك عليا بس واعلم ان لكل علم مبادئ هو ده اللي وقفنا عنده. قول. قال واعلم أن لكل علم مبادئ وموضوعا ومسائل. بس كده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. واعلم أن لكل علم مبادئ وموضوعا ومسائل. طبعا عبارة واعلم دي يأتي بها المصنفون للفت الأنظار إلى أهمية ما يليها. واعلم يعني انتبه ده مقتضاها ده لازمها. انتبه إلى أهمية ما يلي كلمة واعلم. واعلم أن لكل علم أي لكل فن كل فن من الفنون أيا كان هذا الفن شرعيا كان أو غير شرعي حتى علم السحر له هذه الايه التوالي. فكل فن له مبادئ وموضوع ومسائل. ايه الفرق بقى بين الثلاثه؟ انا يا مولا اتفضل تعال هنا جنبي مش تقول لي طيب تديني اي تقلب لي نور تعمل لي اي حاجه. هات للشيخ هنا مولانا الشيخ محمد بعد اذنك. الشيخ مصطفى ثابت ضيف كريم لازم نكرمه. احنا بعد كده نجيب الكراسي حوالينا كده. انا مولانا الشيخ مصطفى هنا جالس معانا سيدي احمد هنا علشان ايه فبيقول ايه كل علم له مبادئ وموضوع ومسائل. طيب ايه المبادئ دي؟ المبادئ جمع مبدا. كويس كده. المبدا ده مصدر في اللغه العربيه مصدر ميمي. شكرا يا سيدي الكريم. مصدر ميمي والمصدر الميمي في اللغه العربيه يطلق ويصح ان يراد به ثلاثه اشياء او احد ثلاثه اشياء. المصدر الميمي وقلنا هذه القاعده مرارا ونكررها حتى تستقر وترسخ في الاذهان. المصدر الميمي يطلق ويراد به الزمان او المكان او الحدث. فلما نقول مبدا يا شيخ عمرو يعني اما ان يراد به زمان البدء او مكان البدء او نفس البدء. ماشي. زمان البدء الزمان الذي يحصل فيه البدء، مكان البدء المكان الذي يحصل فيه البدء، نفس عملية البدء تسمى مبدأ. ده من حيث اللغة. كلمة مبدأ في اصطلاحات الكتب القديمة لها معنى غير المعنى المتداول الآن في ألسن الناس. الناس الآن تطلق كلمة مبدأ وقد تريد بها القاعدة الأخلاقية، فيقال مثلا إيه فلان التزم مبادئه، أو فلان خالف مبادئه، أو فلان ما عندوش مبادئ يعني ما عندوش أخلاق. وقد تطلق ويراد بها مثلا المسلمة، شيء من المسلمات، فيقول لك مثلا إيه مبدأ عدم التناقض، مبدأ منطقي مستقر عند سائر العقلاء، يعني مسلمة عدم التناقض. فيبقى قد يطلق ويراد به المبدأ الأخلاقي، أو يطلق ويراد به المسلمة، أو يطلق ويراد به قاعدة من قواعد الفن، فيقول لك مثلا مبادئ الحساب، ماشي. لكن في الاستعمال القديم ما لهمش دعوة خالص بالكلام ده، ده كلام ده كله استعمال حادث. الاستعمال القديم بيطلقوا المبادئ بما يرادف المقدمات، فيأتوا في كتب الأصول وكتب الكلام ويفتتحوا الكتب ويقول لك إيه المبادئ، مش المبادئ معناه أنه هيتكلم على مسلمات الفن أو الأخلاقيات المتعلقة بالفن، أو لا، هيتكلم على المقدمات بتاعة الفن في الاستعمال التراثي. وفي بعض الكتب التراثية أيضا، كتب الفقه وغيرها، بتستعمل كلمة مبادئ ويراد بها الأولية، لأن هي أصلا مبدأ يعني من البداية يعني من الأول. فيقال مثلا في الفقه ما علامة صلاح الثمرة، عندنا دلوقتي ثمرة فاكهة يعني مثلا برتقال مانجو أي حاجة، كيف نعرف أن هذه الثمرة قد طابت؟ يقول لك إيه ببدو صلاحه، يعني بظهور، ببدو صلاحها يعني إيه؟ بيقول لك بيفسروا بدو الصلاح ده إيه، بيقول لك ظهور بدو صلاحها أي ظهور مبادئ حلاوتها، يعني تبدأ من البداية. ويجي علماء الأصول يستعملوا كلمة مبادئ دي بمعنى الأوائل أيضا في كلامهم على القاعدة الشهيرة التي تقول هل العبرة بإيه؟ بمبادئ الأسماء أو بنهاياتها، ولها صياغة أخرى يقولون هل العبرة بأوائل الأسماء أو بنهايتها. لو فات الكلمة الدرس ده على بقى زي الدم انه كده لما يقع ويوقع كل الحجاره اللي بعديه، فعايزين تركيز شديد. هل العبره ايه بمبادئ الاسماء او بنهايتها، او لهم تعبير اخر يقولون هل العبره ببدايات الاسماء او بنهايتها. يعني مثلا عشان نوضح معلش القاعده دي، عشان ما نبقاش بنقول اي كلام كده وخلاص، كلمه شفق لا مبدأ ولها منتهى. مبدأ الشفق إيه؟ الإحمرار، ومنتهاه البياض. فهل يا ترى لما الشرع ينيط في الأوقات وقت المغرب، خروج وقت المغرب بمغيب الشفق وما يقولناش أحمر ولا أبيض، يا ترى هل الشفق الذي بذهابه يخرج وقت المغرب هو الأحمر ولا الأبيض؟ فيقولوا ضابط هذه المسألة، الضابط الذي ينتظم هذه المسألة هي قاعدة هل العبرة ببدايات الأسماء أو بنهايتها. كلمة شفق لها مبدأ وهو الاحمرار، ولها منتهى وهو البياض. فالسادة الشافعية مثلا والجمهور يرون أن الشفق المعتبر هنا هو الأحمر في القديم يا مولانا، مش كده؟ وهو المفتى به صح؟ في الجديد القديم يا مولانا، من المسائل التي يفتى فيها على القديم. الشيخ احمد بيمتحنني. فليه يا جماعة الشافعية؟ قالوا لأن العبرة ببدايات الأسماء، فالمعتبر عندنا هنا هو الإيه؟ الاحمرار، لأنه أول الشفق. ويجي مثلا السادة الحنفية يقول لك لا، ده إيه؟ ده الوقت المغرب يخرج بمغيب الشفق الأبيض، مش موضوعنا، لكن دي مثال ليوضح. اللحية مثلا الشرع أمر قال وفروا اللحى، فهل يا ترى اللحية المأمور بتوفيرها هي أقل ما يصدق عليه اسم اللحية أم أقصى ما يصدق عليه اسم اللحية؟ فيعبروا عن هذه القاعدة، يقولوا هل العبرة ببدايات الأسماء أو بنهايتها أو بمبادئ الأسماء أو بنهايتها؟ مبادئ يعني أوائله استعماله. إطلاق الاسم. نعم سيد. إطلاق الاسم كذا ليها عدة صياغات. نعم. ما يطلق عليه الاسم. أقل ما يصدق عليه الاسم أم أقصى ما يصدق عليه الاسم، بدايات الأسماء ونهايتها، لها عدة صياغات مبثوثة في كتب الأصول. كلمة ما ب... نعم. طب القاعدة دي تختلف نتيجتها حسب اختيارك أنت كأصولي، اختيارك في اعتبار، في الاعتبار هو مبادئ الاسماء ولا نهايتها؟ هي ملهاش نتيجه اصوليه ثابته. خلاف. ما هو لما ما احنا عندنا شيء لطيف جدا بيقولوا، بيقولوا اذا صيغت القاعده على طريق الاستفهام فذلك اشاره الى حصول الخلاف فيها. فلما يقول لك هل العبرة ببدايات الأسماء أو بنهايتها، يبقى ده كأنه يقتضي أن في خلاف في القاعدة. هل العبرة بالمقاصد والمعاني أم بالألفاظ والمباني؟ يبقى ده إشارة إلى أن هناك خلاف فيها. لكن يقول لك العادة محكمة، خلاص دي إشارة، إشارة إشارة يعني دلالة التزامية. احنا قاعدين بقى الشيخ سيدي احمد المقدي قاعد مراقبني في الفقه وفي الاصول، والشيخ مصطفى قاعد مراقبني في الكلام والمنطق، فانا بقى واخد بالي من كل كلمه بقولها. جايبين لي هيئه مراقبه. نعم. العباره اللي هي مبادئ كل فن ناشره، ما احنا لسه انا جاي لك انت يعني. حاضر. ما هي المقدمات يا حبيبي؟ ما هي المبادئ هي المقدمات. ما هي مبادئ المقدمات دي؟ لما بقول لك في علم الأصول وفي علم الكلام بيقول لك المقدمات، يقوموا يبحثوا في هذه العشرة، هذه العشرة أشياء اللي هي المبادئ، يعني المقدمات، يعني أوائل العلم، يعني ما يتوقف يعني ما يتوقف المقصود بالذات من هذا العلم على هذه الأشياء. فعندنا هذه هي المبادئ. وكلمة مبدأ أيضا لها استعمالات أخرى في فنون أخرى، في الحكمة لها استعمال، وفي الفلك لها استعمال، وفي الهيئة مش موضوعنا يعني. لكن على كل حال ده إيه يعني كلام سريع كده على كلمة مبادئ. فالمبادئ تتضمن الكلام على هذه العشرة اللي مولانا الشيخ محمود بيشير إليها وقلناهم قبل كده، ونظمهم العلامة الصبان في أبياته المشهورة التي قال فيها إيه: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائله للعشر، والبعض بالبعض اكتفى ومن دار الجميع حاز الشرف. وكنا مرينا على هذه العشرة سريعا في الأول كده، وبينا المقصود بكل واحد منهم سريعا. فالشيخ هنا بيقول إيه: اعلم أن لكل علم مبادئ وموضوعا. طب ما هو الموضوع ده من جملة العشر مبادئ، مش بيقول لك مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع، وكمان المسائل من جملة المبادئ، مش يقولك مسائل والبعض بالبعض اكتفى؟ فده يعني كأنه من باب عطف ايه؟ عطف مين المعطوف على مين؟ عطف الخاص على العام. اعلم ان لكل علم مبادئ وموضوعا ومسائل. هيتكلم بقى على كل واحدة من هذه الثلاثة. فمبادئه، الضمير هنا عايد على ايه؟ على العلم. فمبادئه أي العلم؟ لو انا قلت حاجه غلط يعني ما ايه ما تكسفنيش قدام الناس، اعمل لي كده من تحت لتحت كده. فمبادئه اي العلم ما يتوقف عليه المقصود بالذات. ايه المقصود بالذات من العلم؟ العلم ده هيكون عبارة عن جمل مفيدة. جمل مفيدة يعني فيها مبتدأ وفيها خبر، يعني فيها موضوع وفيها محمول، يعني فيها إثبات وفيها نفي، كويس كده. فالمقصود بالذات من العلم هو إدراك هذه النسب التامة في هذا العلم التي يثبتها أو ينفيها. طيب هذا المقصود بالذات إدراكه متوقف على إيه؟ فبيقول لك فمبادئه ما يتوقف عليه المقصود بالذات من دي بيانية، ها؟ من تعريفه، هذا هو الذي هذا هو المتوقف عليه. التعريف، التعريف يعني إيصال حقيقة المعرف إلى ذهن المتلقي من أقرب طريق. أنا عاوز أعرفك حقيقة شيء علشان أحضك على الإقبال عليه أو الإدبار عنه. فالإقبال عليه أو الإدبار عنه مش هيتم بمجرد معرفتك اسمه، بل لابد أنك تعرف حقيقته، وحقيقته دي تعرف بتعريفه يعني بتحديده. فيقال إن هذا الشيء وكذا وكذا وكذا وتعريفه كذا، فلما يحصل لك التعريف تتصور هذا العلم تصورا جمليا حتى، فيحصل لك الإقبال عليه أو الإدبار عنه على حسب بقى مرادي. فالمقصود بالذات اللي هو برضو معرفة هذه النسب التامة موقوف على أشياء منها التعريف. إيه تعريف العلم ده؟ وكذلك تعريف أقسامه، أقسام العلم وهذا الفن وفائدته. فثمرة هذا العلم هدرسه ليه؟ هل هو دراسته لمجرد الترف العلمي، ولا فيه ثمرة معينة هتترتب عليه؟ هذه الثمرة ترغبني في دراسة هذا الفن. إيه ثمرة دراسة علم الأصول مثلا؟ هل مجرد أن أنا أعرف عبارات جزلة صعبة لا يعرفها الكثير من الناس، فيعني أظهر بينهم أنني عالم وهم ليسوا بعلماء؟ ولا ثمرة علم الأصول هو استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة بواسطة هذه الآلات وهذه الأدوات وهذه القواعد؟ فلما أنت تعرف أن ثمرة دراسة الأصول هو أن أنا هعرف أهتدي بواسطتها إلى مراد الشرع، وأستطيع أن أعرف مقاصد الشارع الحكيم مستعملا هذه الأدوات وتسليطها على العبارات الشرعية لاستنباط الأحكام منها، يحصل عندك إقبال نفساني عليها. دي حاجة جميلة جدا، ده أنا من غيره فارس بلا جواد، ما فيش معايا آلة ولا عدة أستطيع بها أن أنا أتعامل مع الأحكام الشرعية. هيبقى استنباط الأحكام منها مرده للانطباعات مش للآلات المحكمات، مرده للتذوق والتشاهي والهوى. فعلم الأصول بيجنبنا هذا كله، يخرج التشاهي والهوى والكلام ده، ويجعل فيه أشياء حاكمة لذهنك وضابطة لفهمك، ميزان طبع عليه الأفهام فتقول هذا فهم مستقيم وهذا فهم رديء. فيبقى تعريفه وتعريف أقسامه وفائدته، وهي أي الفائدة، يعني إيه الفائدة هنا في علم الأصول بتاعنا ده؟ وهي هنا انتقر يا عم الشيخ مش عارف أشرب الشاي. فمبادئه ما يتوقف عليه المقصود بالذات من تعريفه وتعريف أقسامه وفائدته. لغاية كده تمام؟ في أي حد عايز يسأل في الحتة اللي فاتت دي؟ وهي هنا العلم بأحكام الله، اللي هي الفائدة. فائدة علم الأصول العلم بأحكام الله. والعلم هنا طبعا احنا عارفين ان العلم من مراتب الإدراك، وهو أعلى مراتب الإدراك. فالعلم هو ايه؟ مين يعرف تعريف العلم؟ قول يا أحسنت. الإدراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل. ها؟ نعم. اللي ما يعرفش ما يعرف، واللي ما كتبش يكتب. بس هنا العلم مستعمل مجازا، لأن هو الذي ينشأ عن الأحكام التي تدرك بواسطة علم الأصول ليست كلها أحكام علمية، بل منها أحكام علمية وأحكام ظنية. فهو هنا أطلق العلم مجازا بما يعم الظن أيضا، لأن معظم الفقه مداره على الظنون، والفقه من باب الظنون كما يقول مين؟ البيضاوي، الإمام البيضاوي في المنهاج، فقه من باب الظنون. فهو هنا لا يقصد العلم بمعناه الاصطلاحي الذي هو الإدراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل، بل يريد ما يعمه بما يشمل الظن أيضا. فإن معظم أحكام الفقه ظنية، والعلم فيها ضيق جدا، اللي هو المعلوم من الدين بالضرورة. مثلا كام حكم معلوم من الدين بالضرورة؟ معدودين. لكن وجوب الوضوء من لمس النساء، القتل بالمثقل يوجب الدية ولا ما يوجبش، الحلي النساء فيها زكاة ولا ما فيها الزكاة، كل دي ظنيات ومتنازع فيها بين العلماء. فالعلم أعلى مراتب الإدراك. وفي بقى يالي العلم بقى الظن، وبعدين الشك، وبعدين الوهم، ماشي. ودي المراتب يعني اجمالا، ومش موضوعنا برضو. وهي هنا العلم بأحكام الله. قلنا العلم يشمل الإدراك الجازم، ويشمل الظن الذي هو إدراك الطرف الراجح. ما ده تعريف الظن. الظن هو إدراك الطرف الراجح. يعني إدراك الطرف الراجح برضو علشان ما يبقاش بنقول كلام وخلاص. يعني كأن عندنا طرفين، طرف منهم وجود، والطرف الآخر عدم. فيا ترى هذا الشيء موجود ولا مش موجود، ثابت ولا منفي؟ فأنا لما يكون عندي الطرفين أهو، هنتخيل حتى حسيا أهو، طرفين أهو، هنا مكتوب وجود وهنا مكتوب عدم، هنا مكتوب إثبات وهنا مكتوب نفي. يا ترى أحمد جاي الدرس يديه النهاردة ولا مش جاي؟ ها؟ فأنا اتصلت وقلت أنا ما قلتش أنا مش جاي. فأنت فكرت يا عم صابر وقلت خلاص إحنا نستلام، ما اتصلش يبقى إحنا نستصحب الأصل إنه جاي. فأنا أظن إنه جاي. أنت عدم اتصالي ما يقطع لك بإن أنا جاي أو مش جاي، واخد بالك؟ لكن هي قرينة تفيد ان انا جاي طالما ما اعتذرتش، ان ده شأني. لكن ممكن اكون نسيت، ممكن اكون انتقلت الى رحمة الله، ممكن اكون في اي حاجة اغمى علي. فالظن ده يبقى رجح طرف الوجود، ان احمد هيجي الاثبات، فبقى نازل شوية كده. فالظن هو ادراك هذا الطرف الراجح، ماشي؟ فهمنا كده بالمثال يتضح المقال. والرجحان ده يبدأ من 51% إلى 99%، كل ده رجحان مراتب ظن. لما يبقى 100% يبقى ده علم بقى، إدراك إدراك جازم. لكن لما يكون أقل من 100% ولو بشيء يسير يبقى ظن بقى قوي جدا يقارب اليقين، ظن ضعيف لكن ظن في النهاية ما تقدرش تحلف ان هو ده اللي هيحصل. ولما الطرفين دول يبقوا متساويين كده، مفيش واحد نازل كده ولا واحد نازل كده، يبقى ده اسمه شك. يا ترى جاي ولا مش جاي؟ مفيش حاجه راجحه. لو قلت جاي ما هو مفيش حاجه رجحت، ولو قلت مش جاي مفيش حاجه رجحت، فيبقى ترجيح لام من غير مرجح، فيبقى ده شك، جاي مش جاي متساويين. ولما تقول لا هو مش جاي والقرائن خامت على انه جاي، فعدم مجيه ده اللي هو انا يعني ده الطرف المرجوح مش الراجح، فده اسمه الوهم. فهمتي؟ اكيد. طيب ماشي يا مشيخ محمد. نعمين. يعني تكلم الشيخ رحمه الله في لما بدأ فقال ليعلم أن لكل علم مبادئ وموضوعا ومسائل. أي. هو بيتكلم عن أي علم؟ أي علم مطلق العلم. تمام. فبعد ذلك بعد أن شرح فمبادئه ما يتوقف أو يتوقف عليه المقصود من ذاته وتعريفه وتعريف أسامي وفائدته، وهي هنا العلم بأحكام الله وما يستمد. لا، علم أحكام الله نقطة. وهو هنا العلم بأحكام الله. ها هنا هو يريد علم الفقه ولا علم الأصول؟ علم الأصول. طب إزاي بيقول هو العلم بأحكام الله والعلم بأحكام الله هو ذات الفقه؟ لا. أنا عفوا أنا عايز أفهم. ما أنا ماشي. أليس العلم بأحكام الله من حيث كونها حلال أو حرام أو مكروه أو مندوب أو مباح؟ أليس هذا المقصود أم هنا؟ أم كيف يتوصل إلى هذا العلم بقى؟ هذا الذي أسأل عنه. أيوة. بعبارة العلم بأحكام الله ولم يأتي بقوله هذا يا سيدي. خد بس منه الشيء عشان هو متذنب. هذا يا مولانا هو لا يعرف علم الأصول، ده بيقول لك فايدته إيه. هو حضرتك اختلط يعني في يعني يبدو ان اختلط على حضرتك ان تعريف الفقه بتعريف الاصول. انا ما هو ما بيعرفش الاصول، ده بيقول لك فايده استعمال الاصول ايه. ايه في طب بلاش التعبير ده، سيبك منه خالص. انا هسأل حضرتك مني ليك كده، ايه فايده علم الاصول؟ ثمره. إيه لما ندرس علم الاصول هنستفيد ايه؟ انا بسالك. نعم، ما عرفت الأحكام. خلاص أجبت نفسك. جزاك الله خير. وجزاكم. يلا يا مصطفى. قال وهي هنا العلم بأحكام الله نقطة، وما يستمد منه. ده يبقى ما يتوقف عليه المقصود بالذات من اللي هي البيانية دي تعريف واحد، تعريف أقسامه اثنين، فائدته ثلاثة، وبعدين هي هنا العلم بأحكام الله دي جملة اعتراضية، حط قبلها شرطة وبعدها شرطة. وقلنا ايه ضابط الجملة الاعتراضية؟ ها؟ إذا حذفناها من الكلام استقامت معنا. أحسن. إذا حذفناها من السياق استقام السياق. فشيل لنا بقى هي هنا العلم بأحكام الله وإقراها. وأعلم أن لكل علم مبادئ وموضوع، فمبادئه ما يتوقف عليه المقصود بالذات من تعريفه وتعريف أقسامه وفائدته وما يستمد منه. استقام الكلام. يبقى وما يستمد منه مش معطوف على أحكام الله، ها؟ دي معطوفة على إيه؟ على فائدته. وما يستمد منه، وهو هنا علم الكلام والعربية والأحكام. ده كلام كبير أوي. أي تصورها. بس استنى ثانية واحدة، ثانية واحدة، عشان الكلام هنا إيه بالمناقيش. نعم يا مولانا. من تعريفه وتعريف أقسامه، الضمير في أقسام يعود على التعريف ولا على الأصول؟ لا، أقسام الأصول. أقسام التعريف والتعريف له أقسام. يعني إحنا هنعرف العلم وبعد ما نعرف العلم هنعرف أقسام التعريف، وده بيحصل. تعريف أقسام، أقسام العلم يعني. التعريف متكون من ثلاثة. طيب اللي هم إيه الموضوع اللي هم إيه الثلاثة حاجات؟ الدلائل، كيفية الاستنباط على المستفيد. هل هو هذا المراد؟ تعريف. نعم نعم، أقسام. يعني هنا الضمير يعود على هذا المراد على العلم من تعريفه وتعريف أقسامه، أي التعريف أو تعريف أقسامه أي الأصول. لا، هو أقسامه الضمير هنا مش عائد على التعريف. حضرتك عايز توجهه إنه يكون عائد على التعريف؟ لا أعرف. يعني نحاول نشوفها كده. طيب نعملها، فنقول إيه؟ إن تعريف العلم خلصناه، وتعريف أقسام التعريف اللي هو أدلة الفقه الإجمالية، فنتكلم على أدلة لوحدها والفقه لوحدها والإجمالية لوحدها. طب هي الأقسام دي معرفة كل واحد منها على حدة كده يتوقف عليه المراد بالذات من العلم؟ أظهر أن التعريف راجع للعلم الأصول، لأن الضمير في فائدته أيضا راجع للعلم الأصول. تمام. من باب الأصحاب الضمير يعني. تمام. فأقسامه أقسام العلم، هذا العلم ينقسم إلى نعم مولانا ينقسم إلى الكلام على مثلا الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها. هل تعريف الأقسام الأدلة؟ نعم، هيعرف لك ما هي الأدلة المتفق عليها هي كذا وكذا وكذا، وما هي الأدلة المختلف فيها هي كذا وكذا وكذا. ده اللي يظهر لي يعني، ممكن أكون غلطان لو حضرتك عندك توجيه آخر. المحشي هنا قال حاجة؟ نعم لم يتكلم. لا أصلا معاه حاشية تانية يا شيخ. لم أقرأ. طب ممكن تبص فيها كده من فضلك؟ من تعريف أي العلم، من تعريف أقسام، أي أقسام التعريف أجزائي. قال كده؟ آه. لكن في الحقيقة هنا تعريف العلم كتعريف أصول الفقه، لأنه أدلة الفقه الإجمالي إلى آخره. وتعريف أجزاء التعريف كتعريف الفقه المأخوذ في تعريف أصول الفقه، يعني أجزاء المعرف وليس أجزاء الفقه. والله يا مولانا انا يعني التوجيه اللي يظهر لي هو اللي انا بقوله لحضرتك، لكن هو لم يعني استنباط منه او يرشحه اللي افادنا به الشيخ مصطفى من ان اتحاد الضمائر، يعني تعريفه اي العلم، فائدته اي العلم. ممكن يبقى فيه اللغه يعني ممكن تحتمل مثلا شيء من هذا، لكن يعني ده خلاف الاصل يعني. تعريف اقسامه نعم، هو يعني على هذا التوجيه الذي يقوله جعله الفقه والأصول. تمام. الفقه الفقه والأصول على التركيب الإضافي. نعم. هل أقسام والأجزاء أقسامه أي التعريف يعني؟ ما هو ده مش ما هو أصول والفقه مش هي التعريف، التعريف هي أدلة الفقه الإجمالية، فأنت تبقى عارف إن معنى الأدلة ومعنى الفقه ومعنى الإجمالية. هل لو مشينا على هذا، هل معرفة هذه الثلاث أجزاء يتوقف عليها المقصود بالذات من العلم اللي هو جعله في صدر كلامه؟ هو التوجيه الثاني هو يعني أقرب. الثاني اللي هو أنا بقوله مش كده؟ نعم. عايز تقول حاجة يا شيخ مصطفى؟ نعم. أي مش محتاج إذن، طب مش هأذن لك، هتعمل إيه؟ هتخش الحمام برضه، تخش الحمام. بناء عليه مولانا اذا يعني صار تعريف الاقسام او اقسام التعريف اقسام العلم اقسام العلم نعم صح. حسب بقى العبارات اللي هتقسم اليها العلم، لو قسمناه باعتبار مثلا الاعتبار اللي انا قلته ادله الفقه الادله المتفق عليها والادله المختلف فيها، دي اقسام هتقسمها باعتبار اخر اعتبارات نعم. ده اللي يظهر لي والله اعلم. قول يا سي الشيخ لو سمحت. قال وما يستمد منه وهو هنا بس ما يستمد منه، ده أحد المبادئ العشرة المذكورة في كلام الناظم. إيه بيقول إيه هو الاستمداد ما هي الينابيع التي يأتي منها هذا العلم؟ لو تصورنا تصور حسي كده كأن في منبع من هنا ومنبع من هنا ومنبع من هنا، التلاتة بينزلوا كده يقوموا يصبوا في مجرى واحد يخرج من هذا المجرى الفن أو العلم. فمعنى الاستمداد كأن الاستمداد ده هي الينابيع التي تفجرت في ذهن واضع العلم فاستفاد منها هذا العلم. العبارة دي مش هتلاقوها يعني، دي عبارة كده تقريبية مش عبارة مش موجودة في الكتب يعني. ما معنى الاستمداد؟ الاستمداد هو الأخذ مصادر يعني. المصادر نعم، الألف والسين والتاء للطلب، طلب المدد يعني. فما هي المصادر التي يأتي منها المدد لواضع العلم حتى يضع هذا العلم ويعرف وينظر لقواعده وأسسه. هذا هو معنى المستمدات، الاستمداد، أخذ هذا المدد من هذه المصادر. فهنا بيقول لك إيه؟ فمبادئه، فما يستمد منه. عايزين نحط حاجة كده عشان أنا عيني عمالة تنتقل. وما يستمد منه، ما هي هذه الينابيع التي تفجرت في ذهن الشافعي مثلا وقبل طبعا الصحابة وكذا، فصدر عنه هذا العلم. وهو هنا أي ما يستمد منه هنا يعني في هذا العلم، قول علم الكلام والعربية والأحكام. وهو هنا ليه ليه ليه ليه الكسر؟ علم الكلام وعلم العربية وعلم الأحكام. طيب ماشي ماشي سلمت. أي تصورها كان في شيخ، الشيخ مش شيخ هو أحمد حسن الأديب يعني، أحمد حسن الزيات كان له كتاب لطيف كده، فكان بيقول فيه بيحكي فيه حكايات أدبية، فبيحكي فيه عن اللي هو التوجيهات الغريبة للعبارات بحيث أن مفيش حد يغلط خالص في النحو، حتى أن المحامل المحامل ففي الآخر قال لك إيه، لولا الحذف والتقدير لفهم النحو الحمير. طيب لو عملنا النحو نحو الحمير ولكن نحو حمار العلوم. وذكر حاجات تانية كده لطيفة برضو مطبوع. لا لوحده لوحده باسمه، اسمه ايه؟ هقول لك اسمه مولا، هقول لك اسمه بس تهب عن بالي اسمه. كتاب جميل جدا، وعمل فيه دراسه عن الف ليله وليله، من اروع الدراسات. فكان بيحكي فيه حكايات جميله جدا عن المتعلمين يعني ايضا، فمن ضمن المتعلمين لا حاشاك يا مولا، ان بعض المتعلمين مثلا كان ايه يقرا الحديث الشريف المؤمن الذي يروى حديثا يعني المؤمن كيس منفطر، فيقول لك المؤمن كيس قطن، وبعدين يقعد بقى يعمل خطبه كامله على ان كيف ان المؤمن كيس قطن يعني قلبه ابيض كالقطن ومش عارف ايه. صدق مانجا صدق مانجا صدق مانجا ما قالهاش هو دي. وقال لك ان بعض الناس قرأ قوله تعالى اذ يبايعونك تحت الشجره، اراها غلط، اراها ايه أذئبا يعونك تحت الشجرة، فكتب بقى عدة ورقات من القطع الكبير في بيان بقى أول البلاغة المستفادة من الآية ومعاني الآية، إذ يبايعونك أذئبا يعونك، فحاجة يعني بلاء. هقول لك اسم كتابي بقول لك أن الفقهاء كذا واحد قرأ في المقدمة قال إيه ويسمى أن ينصب اللبن ينصب اللبن يعني أيوه إذا دفنتم الميت آتوا بلبن وصبوه على القبر يعني. طب أنت عارف يعني صب اللبن على القبر. عارف أنت مولانا برضو لما قالوا في المقدمة العشماوية في الفقه المالكي قالوا ويحرم بيع برنبلول ببرنبلول. وقعد بقى الراجل المتصدر ده المتعالم ده حصة كبيرة يقول البرنبلول ده إيه ونبات مش عارف ينبت مش عارف فين، طلع بقى إيه في الآخر بر مبلول ببر مبلول بر مبلول بر قمح، علشان التفاوت هيبقى في تفاوت كده، فيحرم بيع بر مبلول ببر مبلول، فقال لك يحرم بيع بر مبلول ببر مبلول من خنفشاري. الكتاب مهم مهم جدا الكتاب ده، هقوله بقى اجيبه لك حاضر. وفي واحد اسمه الخنفشاري سموه الخنفشاري لانه كان كل ما يسالوه على حاجه يجيب بشكل يعني مذهل، فقالوا نمتحنه، فقالوا طيب ما هو الخنفشار؟ اي اسم كده فنكوش، ما هو الخنفشار؟ فقال لهم الخنفشار نبات ينبت في اليمن، وقال فيه الشاعر لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار، وقال صلى الله عليه وسلم قالوا بس حسبك فسموه الخنفشاري من هنا في موضوع الخنفشار. قالوا كذبت على كل هؤلاء فيعني يكفي. فصرنا لا يعني نتعجب يعني هل نتعجب من سرعة بديهته في الكذب أم نتعجب من ساعة علمه؟ ما يشككهم في نفسهم هو في فعلا حاجة اسمها الخنفشار الظاهر وإحنا مش عارفين. لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. نرجع بقى يا مولانا احنا قبل الشيخ مصطفى عمران أشمته لنا رحمه الله كان في عز درس المنطق وبعد ما يكسر دماغنا يوم يقول بقى حتة أدبية كده من الكامل مش عارف حكاية ما قالها كده يعني مجرد يعني ايه الترويح ترويح كده فازلين. قول يا مولانا قول. وهو هنا علم الكلام والعربية والأحكام أي تصورها. بس كده ايه ما يستمد منه علم الأصول؟ هذه هي الينابيع الثلاثة. علم الكلام ادي ينبوع. العربية اللغة العربية يعني ادي ينبوع. الأحكام ادي ينبوع ثالث. ايه علاقة هذه الينابيع الثلاثة بعلم الأصول؟ قالك علم الأصول ده بيبحث عن ايه؟ مش بيبحث في الأدلة الإجمالية. الأدلة الإجمالية اللي هي ايه؟ القرآن والسنة وما يتفرع عنهما يعني. ما هو الإجماع والقياس ومثلا قول الصحابي عندما قال به مش عارف الاستحسان عندما قال به هذه الأشياء معرفة كونها دليل أو مش دليل ده لم يدرك بالعقل يعني لم يقم الدليل العقلي على أن الإجماع حجة. حجة يعني يفيد الأحكام الشرعية. لا مفيش عندنا التحسين والتقبيح عندنا شرعيان ما لهاش علاقة مباشرة بالموضوع يعني بس يعني إيه لها نوع علاقة يعني. فإحنا لما نعرف إن الإجماع حجة والقياس حجة وقول الصحابي حجة إلى آخره ده متفرع عن اعتبار القرآن هذه الأشياء حجة واعتبار السنة هذه الأشياء حجة صح؟ نعم. وبعدين ممكن بقى نقيم بعد كده أدلة أخرى يعني لكن هو الاحتجاج بهذه الأشياء موقوف على اعتبار القرآن الكريم والسنة له. فإيه بقى أمهات الأدلة الإجمالية؟ القرآن والسنة. كويس كده. طب القرآن ده عبارة عن إيه؟ عن كلام الله. واستفادة كون القرآن الكريم حجة موقوف على إثبات أنه كلام الله يبقى فيه أصلا الله. طب الله ده ما الذي يجب له وما الذي يجوز وما الذي يستحيل وما هي صفاته التي منها الكلام الذي من مظاهر هذا الكلام القرآن الكريم؟ ما هو الكلام ده هو النفساني ها؟ هو المدلول والقرآن ده اللي احنا بنقرأه هو الدال على الكلام النفساني مش كده؟ ماشي ولا مش ماشي؟ عشان احنا ماشيين واحدة واحدة. واعتبار الحديث حجة برضو موقوف على صدق النبي عليه الصلاة والسلام وأنه يبلغ ولا يكتم ما أوحي إليه. يبقى في نبي يبقى ما الذي عليه الصلاة والسلام يبقى ما الذي يجب له ويستحيل عليه ويجوز له؟ طب أين تبحث هذه الأشياء؟ في علم الكلام. علم الكلام بيبحث عن أشياء ثلاثة إلهيات ونبوات وسمعيات. في الإلهيات بيبحث عما يجب في حق الله وما يجوز وما يستحيل وفي النبوات عما يجب في حق الأنبياء وما يجوز وما يستحيل والسمعيات اللي هي المتلقى من السمع التي لا يتوقف معرفتها على العقل زي إن في ميزان في صراط إلى آخره متلقى من السمع يعني. نعم. ماشي لغاية كده. نعم. عرفنا ايه وجه استمداد الاصول من الكلام. نعم. ماشي. نعم. ماشي ولا مش ماشي؟ ماشي. طيب نعم. ايه حضرتك علم الكلام وعلم المنطق؟ لا علم الكلام وعلم التوحيد كده يا مولانا. كل علم شرعي مستمد من علم الكلام. هو كل علم شرعي يبحث فيه عن هذه بهذا اللزوم ازاي؟ ما انا بين لي وجه اللزوم ده يعني لو قلنا مثلا علم الفقه علم الفقه يستمد من أشياء منها القرآن والسنة. القرآن والسنة بحيث دلالة ثبوتها متوقفة على علم الكلام. أنت لا تبحث في الفقه عن القرآن والسنة، لكن تبحث في الأصول عن القرآن والسنة. تمام؟ المعجزة القرآن متوقف على علم الكلام. نعم نعم. وقت الغزالي هو المستصفى أن الكلام هو أصل كل العلوم. بس كونه أصل غير كونه من المستمدات. ها؟ من المنابع. لكن مولانا لو نظرنا إلى اللزوم البعيدة مستمدة من علم الكلام. ماشي ماشي. أيها الطالب علما، كل علم عبد لعلم الكلام، تطلب الفقه كي تصحح حكما وأغفلت علم مصحح منزل الأحكام. ها؟ نعم. أينما وردت يعني هذا المصطلح في كتب الأصول علم الكلام هو المقصود بعلم التوحيد لا غيره. يعني علم الكلام يتبادر منه في أصول وغير الأصول، يتبادر منه على طول علم التوحيد. هما ممكن يجي في حتة أنه عن المنطق يعني دون علم الكلام. لا لا أبدا لا يمكن. يعني صار علما على التوحيد دائما. أي هو علم الكلام علم التوحيد معروف يعني، وسمي علم الكلام اختلفوا بقى فيها في في في في في في في سبب هذا الإطلاق يعني. والعربية تاني ينبوع يا مولانا هو العربية، علم العربية. ايه وجه استمداد علم الأصول من اللغة العربية؟ قالوا هو مش علم الأصول ده بينظر ويتسلط على الأدلة التفصيلية، مش مش مش مش مش هو الميزان اللي بنضع الأدلة عليه علشان ناخد منها الأحكام. طب هي الأدلة دي مصوغة بأي لسان؟ القرآن والسنة عربيان، فيبقى بما إن هم نزلا بلسان العرب يبقى يحكم الفهم فيهما قواعد لسان العرب. يبقى لو عايزين نعرف المنطوق المفهوم المجمل المبين العام الخاص الحقيقة المجاز المطلق المقيد، كل ده مرده إلى قواعد العربية، لأن القرآن والسنة عربيان فيحكمهما ما يحكم لسان العرب. ماشي كده؟ نمرة ثلاثة، والأحكام أي تصورها. دي حتة دقيقة شوي. كيف يستمد علم الأصول من الأحكام وهو يستفاد منه الأحكام؟ مش احنا بنقول ان فايدة علم الأصول، لسه الراجل من سطر بيقول العلم بأحكام الله، ازاي هو بيستمد من الأحكام ويستفاد منه الأحكام؟ ده يعني يشعر بالدور. نعم لا لا شكرا لا وانا ممكن بس كده حاجة فنجان يعني صغير كده وسمح. فهو في الحقيقة علم الأصول يثمر العلم بالأحكام من حيث إيه؟ من حيث الاستنباط. أنا بتكلم على الثمرة، بفك لك الجهة يعني اللي هي الشيخ أحمد قال بسببها ده يشعل بالدور. من حيث الاستنباط علم الأصول يثمر الأحكام بإعماله في عملية الاستنباط، وهو يستمد من الأحكام من حيث تصورها. إيه بقى الفرق؟ أو يعني إيه من حيث تصورها؟ إحنا عندنا الأحكام الخمسة، الإيجاب والتحريم والند والكراهة والإباحة. فلما جينا في علم الأصول أجيب النسب التامة اللي أنا بقول لكم عليها دي، زي ما أقول مثلا إيه الأمر للوجوب، النهي للتحريم، دي نسبة تامة ولا مش تامة؟ تامة، فيها موضوع وفيها محمول، جملة مفيدة خلاص، مبتدأ وخبر. هذه النسبة التامة حكم صح؟ متضمنة حكم، أسندت شيء لشيء، أسندت المحمول للموضوع ففيها حكم، ماشي؟ طيب هو مش الحكم على شيء فرع عن تصوره، متفقين؟ طب لما اجي انا في قواعد الاصول واقول الامر للوجوب النهي للتحريم، مش انا كده اثبت حكما؟ واحد اجزاء هذه الجمله كلمه التحريم وكلمه الوجوب، يبقى انا عشان اثبتها للموضوع لازم اكون متصورها. فمن هنا ياتي استمداد علم الاصول من الاحكام من حيث تصورها، تعرف يعني ايه ايجاب ويعني ايه تحريم الى اخره، مش من حيث استعمال، مش من حيث ان هذه الاحكام تستفاد من الاصول، دي حيثيه ثانيه خالص. فالجهه زي ما بيقولوا كده في المنطق، الجهه ايه؟ منفكه. فيبقى علم الاصول بيستمد من الاحكام من حيثيه ايه؟ حيثيه ايه مختلفه التصور. من حيث التصور. نعم. ماشي، قول يا سيدي. هقول لك انا، مش ما تقلقش، لا تقلق. ها. ممكن يكون المعنى المتصور يعني عمك الله، ان احنا فيه اليه من استمداد الاصول من تلك الاحكام الفرعيه اصلا. معلش عيد تاني من فضلك. ممكن يكون الاحكام الاستمداد مثل ما هو عليه الحنفية حينما استمدوا أصولهم من الأحكام التي صدرت عن الإمام الصاحبين، ثم أنشأوا هذا العلم الفن الأصول خلافا للجمهور الشافعية أنهم أصلوا أولا ثم استخرجوا تلك الأحكام. فهل يمكن أن يكون في هذا الكلام شيء من هذا المعنى؟ لا، ليس، لا يمكن. هو الشيخ صرح قال ايه؟ اي تصورها. وهذا التعريف يا مولانا، او هذا يعني كون علم الاصول يستمد من الاحكام من حيث تصورها، ده متفق عليه بين الطائفتين المتكلمين والحنفية. يعني مش المتكلمين انفردوا به او الحنفية انفردوا به، لا، ده هم متفقين على ان الاصول يستمد من الاحكام من هذه الحيثية. طيب انا بعد اذن حضرتك عايز أخذ منك كلام يعني مختصر عشان أكتب المعنى دي والأحكام بتصورها. خلاص، أكتب ما سأملي عليك يا مولانا. من حيث تصورها، أي أن علم الأصول أن علاقة علم الأصول، استنى بقى عشان أنا هصيغ كده، معلش صبرك علي. الله يبارك فيك. طيب، الأحكام التي هي الإيجاب، أنا بقول أهو الأحكام التي هي الإيجاب والند والتحريم ماشي ماشي، الأحكام التي هي الإيجاب والند والتحريم والكراهة والإباحة تطلق في علم الأصول لتحمل على موضوعات معينة كقولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم إلى آخره. إلى آخره. وهذا الحمل فيه حكم، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فهذا يستدعي سبق تصور هذه الأحكام، فهذا يستدعي سبق تصور هذه الأحكام. نقطة بس كده. انت متضايق ليه النهارده؟ الاحكام من حيث الصوره ان هم الخمسه دول. اه كده. طيب ماشي، اي سؤال في الحته دي؟ اللي فاهم 100% ربنا يفتح عليه، اللي فاهم اقل من 100% ربنا يفتح عليه، مش لازم كل حاجه تتفهم مره واحده، اصل العلم تراكمي. وكان مشايخنا وينصحونا بان انت اذا سمعت شيء اجتهد في فهمه، اجتهد تماما في فهمه، واسال ولا تستحي، لانه لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. حتى لو ضحكوا عليك واتريقوا عليك هتبقى انت بعد كده اللي فاهم، والبعدة وحشين، مش هنقول حاجه تانية. فتسال تسال، خلاص انت بذلت كل ما في وسعك وسالت وركزت وحفظت وذاكرت وبرضه المساله مش راضيه تركب قوي، خلاص خدها كده وتركها عندك حتى تتخمر، بعد شويه تلاقي نفسك فاهمها. لان الفهم اصله موقوف على اشياء، منها ما هو سببي ومنه ما هو فيضي، يعني حاجه فتحيه يعني. فمن اسباب الفهم ان يكون عندك خلفيات اخرى، خلفيات سابقه من علوم اخرى. يعني السطرين الجايين دول فيهم، او السطرين اللي احنا من اول ما هنقرا لغايه ما هنخلص فيهم صعوبه نوعا ما على فيما اظن معظم الحضور، بسبب ان هم يستدعوا خلفيه منطقيه شويه. هيجي يتكلم دلوقتي على عمال نقول الموضوع والمحمول، وبعدين هيجي يتكلم بعد كده على مش عارف على موضوع كل موضوع العلم، وبعدين هنقول اعراض ومش عارف ايه، واعراض ذاتيه واعراض غريبه. فده يستدعي ان يكون عندك خلفيه في المنطق، ولو ما فيش هذه الخلفيه يضطر المدرس انه يحاول يوجد نوع من انواع التصور لهذه المعلومات اللي المفروض تكون حاصله في الذهن سابقا، علشان تبقى انت ماشي، ما بقاش بايه بيتكلم هو الانجليزيه فتتعب، ويبقى ذهنك عمال ينتقل من معلومه لمعلومه ومن فن لفن ويحاول يربط. فمش كل الناس على يعني درجه واحده من الذكاء وعلى درجه واحده من القدره على الانتقال من المبادئ للمطالب. فلذلك اللي يلاقي نفسه مش فاهم قوي ما يتضايقش، المهم في نوع فهم. مش مش مش مش اللي بيني وبينك، مش انا بتكلم لغه غير اللغه اللي انت بتفهمها. اكيد في بعض الحضور انا واثق 20-80، في نظريه كده نظريه 20-80 في الاداره، يعني من تجلياتها ان 80% من الحضور 20% من الحضور هم اللي بياخدوا اكبر قدر ممكن من الاستفاده، و80% اقل. فمش مشكله، لا تياس وما تتضايقش ان انت مش فاهم تماما، المهم في نوع فهم. خد الحاجه حطها عندك كده وخمرها وهتفهمها مع الوقت ان شاء الله. معاك هتفهم ان شاء الله، وكله العلم فتح يا مولانا، فتح. احنا بناخد بالاسباب فقط مراعاه لقانون الله في الكون بس كده، لكن هو العلم في الاول وفي الاخر فتح فقط. وقلت انا يمكن زمان حكايه الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله، لما كان بيحكي عن نفسه بيقول انا كنت وانا صغير مش مقبل على العلم ومشتغل بلعب الكره وجسمي ضعيف، وقالوا لي انت هتموت يعني مش هتعيش وكده من كتر الامراض اللي كانت بتجيني، وبعدين مش فاهم، بحضر على المشايخ ومش فاهم. الشيخ عبد الله بن الصديق ده يعني رحمه الله يعني من أكابر العلماء في القرن الماضي، القرن الماضي اللي هو مش اللي هو 1900 وحاجة يعني، عشان دخلنا في الألفينات يعني. هو توفي سنة 1410 هجري، يعني 90 تقريبا. كان يعني زي الحفاظ الأوائل كده، بعض الناس قال كأنه من علماء القرن الثامن أو التاسع، كان زي المكنة كده تدوس عليه كده في أي علم كمبيوتر. فالشيخ عبدالله بن الصديق بيقول صعب عليه العلم جدا، فراح لأبوه الشيخ محمد بن الصديق من كبار علماء المغرب وأولياءه، فقال له يا أبي يعني أنا صعب عليه العلم. فأبوه قال له إيه بقى، كان رجل والي كبير أوي، قال له يا بني العلم مضمون لنا، ما تقلقش، العلم ده بتاعنا، عيلتنا علماء كلها، العلم مضمون لنا، ولكن احضر على المشايخ، بس راعي السبب، خد بالسبب، اذا صدقت النيه ربنا يرتب اعظم النتائج على اقل الاسباب، بس لازم سبب، لازم التسبب مراعاه واحتراما للقانون اللي ربنا جعله في الكون. وبقى الشيخ عبد الله بن الصديق هو الشيخ عبد الله بن الصديق. ومن جملة الأسباب برضو أبوه نفسه بيقول إن هو جه يدرس علم الأصول، صعب عليه علم الأصول جدا للغاية، فشاف سيد عبد الوهاب الشعراني في المنام بيقرأ عليه جمع الجوامع، الشيخ محمد بن الصديق بيقرأ جمع الجوامع على سيد الشعراني، شكرا. فبيقول فاستيقظت من النوم وقد سهل علي علم الأصول جدا، حتى صار من أكابر علماء الأصول. سبب مجرد، ما هو الحلم المنام ده سبب برضو، الهامات. ها كان استاذنا رحمه الله الدكتور محمد سعيد رمضان الجوطي رحمه الله عليه، لا يبدا درسا على الاطلاق الا بهذا الدعاء، الله بعد ان يبدا بالحمد والصلاه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح علينا بمعرفه العلم. امين امين. العلم فتح يا مولانا، اللهم افتح علينا بمعرفه العلم، ثم يسن طبعا وسهل اخلاقنا بالحلم والى اخره. امين امين. ف يعني فتح يا مولانا، العلم فتح، اللهم افتح علينا وعليكم. والاحكام اي تصورها، احنا بقالنا ساعه ودقيقتين في السطر ونص ده ماشي. وموضوعه بس متعه، ده المتعه ان حضرتك موجود بيننا يا مولانا، دي بركاتك هي اللي يعني افاضت علينا هذه المتعه. نقف هنا بقى ونقرا شويه بقى في التصوف، معلش مش هنمشي، مش يعني البطء في المشي ده مش شويه في الاول كده بس. انا كنت ناوي اقول موضوعه، بس موضوعه دي هتاخد ساعه ودقيقتين تانيين، واحنا جينا متاخر النهارده، فمعلش نقف هنا، والله تعالى اعلى واعلم. ازيك عامل ايه؟ مش معايا هو. انت اسمك ايه؟ محمد. محمد ايه؟ محمد مصطفى القصاص. القصاص القصاص يعني بلغة اليمنية. وانت مولانا اسمك ايه؟ ابراهيم عليش. انت شيخ شيخ محمد؟ بتدرس فين؟ انا خلاص في الشريعة استاذ. في أي سنة تخرجت؟ 2013. طيب فتح الله عليك، مذهبك ايه؟ طيب كويس. وانت مولانا؟ حنفي. ايوه ماشي. كلية ايه تخرجت؟ خش بنكرم الحنفية برضه. فضلت. ايه بس الشيخ محمد القصاص والشيخ ابراهيم عليش، ان شاء الله مش هنسى الاسماء. اي مولانا اول تفضل. والاخوات الكريمات ايه طلب الخدمه، انا مش معترض، انا بتعرف عليكم. اسامي ولا دراسه؟ اسامي وكده يعني. انت هبه وانت دعاء. اهلا بيك. طلب في المعهد بليه، معهد معلم القران. طيب اهلا وسهلا. يلا يا مولانا. شو مهم؟ 45 يعني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين امين. فصل. انتبه ايها الاخ. بالراحه خالص بقى عشان يعني ايه بنتامل. انتبه ايها الاخ وحسن اعمالك مهما استطعت. انتبه ايها الاخ. ماشي يلا يا شيخ. وتلمح الازمان فان فيها ما يغلب فيها الشرور ويقل فيها السرور فيه السرور وتعم فيه الغموم فيه في المواضع كلها. نعم. وتكثر فيه الهموم وتقل فيه البركات. قيل أوحى الله تعالى إلى بعض الأنبياء عليهم السلام. لا تلمح من يعني الحظ الحظ خليك واعي يعني ويعني اجعل إدراكك متيقظا إلى مراتب الأزمنة فإن من الأزمان ما هو شريف ومن الأزمان ما هو يعني يغلب فيه ما ذكر والأزمنة كانوا يقولون إن لله تعالى خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص ففي أزمنة شريفة من خواص الله تعالى فإدراكها فرصة فلا تفوتها والأمثلة عليها معروفة وكذلك في أزمنة على هذه الصفة التي ذكرها فعليك واجب في هذه الأوقات التي هي مشتملة على هذه الشرور عليك أن تدرك هذا الواجب الذي سيذكره فيما يأتي فبيقول لك في أزمنة يغلب فيها الشرور زي أواخر الزمن أو زي الزمن اللي احنا عايشين فيه ده ويقل فيه السرور وتعم فيه الغموم وتكثر فيه الهموم والعياذ بالله وتقل فيه البركات بعيد عنا. قيل أوحى الله تعالى إلى بعض الأنبياء عليهم السلام لا تتخذ المال والأهل في زمن العقوبات. يعني شوف تلمح حتى تنفذ مقتضى الزمان في وقته. خلي بالك اعرف مرتبة زمانك. العاقل من يدرك زمانه زي ما ورد في بعض الأحاديث من يدرك زمانه. إدراك الزمان ده ليه معاني وممكن بمعنى إدراك الواقع ممكن بمعنى إدراك مرتبة الزمن. هو الزمن اللي أنا فيه ده مطلوب مني فيه الخلطة ولا العزلة؟ مطلوب مني فيه الأخذ بحديث مثلا تناكحوا تكاثروا فإني مباهن ولا ترك التزويج بالكلية ولا التزوج مع قلة العيال ولا المطلوب مني فيه إيه بالضبط؟ فتلمحك لمرتبة الزمان يترتب عليه عملك الذي ستعمله فيه. فكأن التلمح ده من مقدمة الواجب. فبيقول لك ان ربنا اوحى الى بعض الانبياء قيل يعني لا تتخذ المال والاهل في زمن العقوبات. سبحان الله يعني كان فعلا بعض اهل الله من مشايخنا كانوا في هذا الزمن الذي نحن فيه كانوا يقولون لمريديهم وطلابهم إذا تزوجتم. أنا سمعت ده بودني يعني من بعض المشايخ يعني كان بيقول لو حد فيكم اتجوز يجيب طفل أو اثنين بالكثير وما يكثرش ولو قدر يعني ما يخلفش خالص يعني يبقى أحسن أو لو قدر إن هو يقتصر على واحد يبقى أحسن لكن يعني خلاص إذا غلبته يعني عاطفة الأبوة وإنه عايز يعني يشعر بالأبوة أو بالأمومة يجيب واحد خلاص غلبه لازم الطفل عشان ما يطلعش متدلع ويبقى ليه أخ ومش عارف وسند ورب لا تذرني فردا لما اكبر وكده خلاص يجيب اثنين وخلاص واربط على كده ثلاثة لا. فالقاصرين او القاصرون يقولوا الله شوفوا المشايخ بتأمر بما يخالف السنة. ده الحديث واضح وصريح بيقول لك تزوجوا تنكحوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. يعني أمر بالنكاح التزويج يعني وكمان خلفوا كتير كده وإيه واكتروا علشان يبقى ده سبب المباهاة. ثم سمعت هرجع أنا الكلام بتاع الشيخ ده ثم سمعت بعدها بعد سنوات طويلة من الموقف الأول ده معنى هو المعنى لا المفروض يبقى يعني متبادر لكن كأني بسمعه يعني كأنه بيقرع فهمي لأول مرة من واحد برضو من أهل الله. يعني بيقول الحديث بتاع بيقول لي حديث تناكحوا وتنازلوا ده مش على إطلاق. ده الحديث ده لما تكون الأمة قوية. يعني المقصود فيه مش الكم مش العدد ده المقصود فيه بس مش المقصود فيه العدد فقط ده مقصود بيه العدد بكيف مخصوص. ازاي؟ تخيل انت واحد عنده 10 من الابناء والعشرة من الابناء دول كلهم بلا استثناء بين كثير وعوير وكسيح والعشرة من الابناء دول كلهم جهلة والعشرة من الأبناء دول ثيابهم مقطعة وشكلهم يقرف. هل المنظر اللي أنا بحكيه ده مدعاة للتباهي أو للتفاخر؟ ها؟ مدعاة للتباهي والتفاخر؟ أبدا. ده منظر مقزز منافر. لكن لما يكون العشرة دول هم عشرة برضو ولكن أصحاء لابسين لبس نظيف متعلمين تفخر بقى تقول انا عندي 10 من الابناء ده مش عارف في سنه في ثانويه العامه ده في كليه كذا ده مخلص ده كذا وشوفوا حاجه يعني تدعو للفخر. فيبقى المقصود مش العدد فقط. انا بقولش العدد مش مقصود انا بقول العدد مقصود مع كيف المخصوص مش مطلق المكاثره. مش الواحد يتجوز 4 ويجيب من كل واحده 5 يبقى 5 في 4 ب20 ويقول لك انا كده مطبق للسنه. ده فهم قاصر. تكاثر مشروط يعني. نعم تكاثر مشروط. تكاثر مشروط ملاحظ في جهه معينه موجهه لمولانا في الحديث ولكن وثاء اهو شوف يبقى كثير. الكثره في ذاتها مش محمده لان هي صيغه ايه سياق الذم لما كان عدد بلا كيف غثاء كغثاء السيل ولا لكم أي لازمة الناس التانيين البعدة دول. فنرجع بقى للشيخ اللي هو قال ايه ما تتجوزوا مش عارف ما تخلفوش ومش عارف ايه فكان بيقول ايه بقى مولانا هذا كان بيقول لأننا هو مسكتش يقول لأننا في زمن فتن. يعني الواحد يجيب 4 مثلا فانت ما انتش المؤثر الوحيد على اولادك ده انت مؤثر من مؤثرات والحامي ربنا لكن بمنطق الاسباب يعني المؤثرات كتير والفتن كتير التلفزيون والانترنت والمدرسه والشارع وحاجات بقى متعدده وإعلام بشتى يعني مظاهره أنت مجرد يعني مؤثر واحد والتأثير ده بيظهر لتأثير قوي حتى سن معين يبقى الطفل الولد فيه قابل للتأثر والانفعال والطاعة. أول ما يبلغ السن اللي بيقول عليه سن المراهقة ده يبتدي عنده بذور التمرد بقى وشخصيتي ومش عارف إيه وما كانش فيه تربية يتعامل كده بفظاظة وبتاع ويبقى عايز يعني فاكر ان هو ابو العريف عارف كل حاجة وما يقبلش نصيحة وبتاع مؤثرات كتير كان زمان الحياة ابسط من كده فلما يبقى فيه ولاد كتير انت ضابط الموضوع في ايديك, وبعدين الولاد بيروحوا المكتب اللي هو الكتاب يعني او المدرسه, موضوع محكوم حتى لما كان فيه القناه الاولى والقناه الثانيه بس, يعني محكوم برضو شويه. كان عندنا زمان هنا قناتين اثنين بس, عندكم برضو؟ اه ممكن نناقش ولا اخلص بس اما اخلص المعنى. يقول لك ما تكثروش من الانجاب في هذا الزمن مخافه الفتن على الذريه, الحاد, تشكيك في الدين, فسق, فجور, فقللوا. والجماعه المربين قالوا ان المربون لهم تقييد المباح, يعني يجوا كده اهل الله تلاقي مثلا في طريقه تقول لك مثلا احنا هنلزمك بشيء معين, ده من باب ما بيحرمش وما بيحللش, والشيخ ما قالش ده حرام, ده هو بس بيعمل نوع من انواع تقييد المباح علشان التربيه, علشان هو ده الاصلح, كانها من باب الفتوى التي تتغير بتغير الاركان الاربعه دي ولا الاحوال الجهات الاربعه, الزمان والمكان والاشخاص والاحوال, يعني ما يتغير الحال يقول لك كتر بقى واعمل, لكن الحال بتاع دلوقتي ما يوجبش كثره الذريه. واستاذ عنده حق في رأيي أنا, يعني الواحد بيشوف بلايا ورزايا والحامي ربنا. مثلا عندنا المصري يقول لك إيه, يعني مثل كله تبرؤ من الحول والقوة, يعني حوار بين اتنين ولقوا واحد كويس كده وأخلاقه كويسة فقالوا له مالك كده متربي, قال لهم من عند ربي. ها قالوا له مالك كده متربي, قال لهم من عند ربي, يعني أنت لا حول ولا قوة لك. فلذلك أنا أوصيكم يا جماعة الخير اللي متجوز منكم واللي مش متجوز واللي ناوي يتجوز يدعو دائما انه يقول ايه, اللهم دبر لي ولاهلي واولادي فانا لا نحسن التدبير لانفسنا, ارمي الموضوع كده عند ربنا سبحانه وتعالى, اللهم دبر لنا فانا لا نحسن التدبير لانفسنا ولا حول ولا قوه الا بالله. فقيل اوحى الله الى بعض الانبياء لا تتخذ المال والاهل في زمن العقوبات زمن الفتن. تفضل حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. بس انا عايز يعني استفيد من حضراتكم, يعني الازهر الشريف تاريخ عريق ومن فضل الله علينا انه طيب لنا في الازهر امثال الدكتور احمد نمرود وغيره من الرجالات الكبار العظام الذين ينفون زيف الزيف عن هذا الدين وعما الصق به. فلا زلت أذكر تلك الفتوى التي سارت بها الركبان لشيخ الأزهر السابق الذي عرف بعلمه وتقواه نقطة أحمد جاد الحق نقطة. نعم احنا لو في احنا عندنا هنا قاعدة أرسيناها سابقا قبل أن تشرفونا بالحضور, هو أننا لا نسمي أحدا في درسنا إذا كان في هذه التسمية فيها انتقاد يعني او انا بس يعني كمل بس انا بقول عموما يعني ولكن انقل هذه الفتوى لانه يعني اصاب اللي هو مين بقى مولانا الشيخ الازهر الشيخ جاد الحق جاد الحق رحمه الله. ولعلك تذكر مولاي حينما كان مؤتمر بكين للسكان والمرأة نعم وكان يسهر الليلة بطوله قبل مع العلماء في الازهر حتى صدر صباح من اليوم التالي مقررات مؤتمر بكين وإلى جانبها الفتوى الشرعية الخاصة بكل بند على حدة. فكان يقول في فتوى أنقل العبارة بالمعنى طبعا فضل يا سيدي. يقول الأصل في يعني تعداد الأولاد إنجاب الأولاد الأصل كما تفضلتم الإباحة هذا أمر متروك للأفراد ولا إشكال في ذلك. لو قال واحد أنا أريد واحد ولا اثنين ولا ثلاثة هذا أمر متروك له. أما أن يراد للأمة عبر وسائل الإعلام وعبر مخططات خارجية وداخلية يراد تحديد النسل على حساب تكثير النسل لأعداء هذه الأمة فهذا مما لا يجوز باعتبار المقاصد. أما الذي تفضلتم به مشهورين وتكلم به كثير من العلماء فأليس هذا هو يا سيدي وهذا سؤال أسألك إياه أليس هذا هو عين ما قالوا به في المنطق المصادر على المطلوب؟ أنا كيف أمتثل الحديث وأريد أن أربي خوفا من أن يكون جاهلا. ما هو المطلوب؟ أنا تكليفا أنا مكلف أن أحرص على تربية الأولاد وتعليمهم وتثقيفهم وأن لا أخاف على رزقهم. والأصل في هذا كله نظرية تدرس أنا للأسف في كليات الاقتصاد التي مناهجها ويعني غربية بامتياز على أن المصادر والموارد محدودة والحاجات متزايدة والسكان يتنامون عاما بعد عام، مع أن النظرية الحقيقية في الكون وما ذكر الله في كتابه الكريم، وهذه عقيدتنا أن النظرية صحيح نظرية الوفرة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. فالقضية تحتاج إلى زيادة تمحيص لبيان المطلوب. ما قولك لو أن الدكتور أحمد ممدوح حفظه الله أتى لنا بعشرة أولاد، طبعا بصرف النظر رضيت زوجه أم لم ترضى عن ذلك، وكانوا طلاب علم، وكانوا لا والله أنا أتكلم يعني بس أنا أقولش حاجة، أنا بس بتخيل بس المشهد واخد بالك فضحكت يعني عشان أنا عندي ولدين معلمين الأدب، يعني بتخيل إن في ثمانية غيره يعني كان مشهد كاريكاتيري لطيف يعني. جزاك الله خير، بارك الله فيك. لكن هو في الحقيقة كلام حضرتك يعني وجيه وجميل ومفيد جدا. هو الذي يقوله هؤلاء المشايخ ليست دعوة عامة بحيث ان احنا ندعو الى تحديد النسل او تقليله او كذا، انما كلام تربوي يرشدون به اتباعهم من وجهة تربوية. ومما احفظه يعني ممكن لو حللنا هذا الكلام، مش مجبنة المبخلة، لا ليس من جهة المجبنة والمبخلة، وليس من جهة نعم تقول ايه مولانا كثرة العيال يعني مجبنة المبخلة ساعة الحرب الواحد او ساعة نعم تعوق. هي كأنها فتوى مش هي مش فتوى، بس هي كأنها فتوى في قوة الفتوى، لأنها مقيدة بحال مخصوص وزمان مخصوص. إذا انتفى الحال وانتفى الزمان خلاص، يعني إذا أنت وثقت من أو غلب على ظنك، بلاش وثقت دي، ظننت أنك تستطيع أن تحفظ أولادك من الفتن يا سيدي غلب زي ما أنت عاوز، ظننت أنك ستأتي بأولاد وتستطيع. الموضوع أصله هو الرزق، ما بنتكلمش بس في المسألة المادية الفلوس، مسألة الطاقة النفسية كمان نفسها والصحة والفراغ. حالات خاصة ما فيش مشكلة، واخد بال حضرتك؟ أنا طاقتي النفسية مش متحملة مثلا أكتر من طفلين مثلا، ممكن تتسع لما يجي غيرهم ما أعرفش، لكن هي كذلك. في بقى انا بقول لك ممكن احلل الكلام بطريقه منطقيه، بطريقه مبناها على المقدمات والنتائج الدقيقه، كان يتعامل مع معادلات رياضيه اصل الى نتيجه تانية. اتكلم بكلام بنحو هذا، الرزق مضمون وايتي لنا باولاد وربيهم وكذا الى اخره، لكن هو في معنى اخر بقى غيبي. كان مولانا الشيخ زهير الناصر وهو نزيل المدينة المنورة قال لي هذه العبارة اللي أقولها لك دي، وقالها لي غيره أيضا، فتعجبت لأن ما حدش فيهم يعني نسبها لحد، كل واحد سمعتها من الشيخ زهير الناصر وسمعتها من سيدي الشيخ علي جمعة، مين ما وكل واحد منهم قالها في سياق معين وما قالش الشيخ الفلاني قالها. كانوا بيقولوا ايه العباره اللي سمعتها من الشيخ علي ومن الشيخ زهير؟ قال التصديق بكلامهم ولايه، يعني التصديق بكلام اهل الله من الولايه، فهم قالوا كده انا مصدق، واخد بال حضرتك؟ وواثق. انا حاولت اجد اهو مبرر يعني معقول سلم لأهل الله. نعم. لكل مشكلة. بالضبط. لديهم واضح بالأدلة. حاولت أجد مبرر معقول الكلام اللي أنا قلته، تقييد المباح مش عارف الفتن إلى آخره. انتهى هذا الكلام. انا مصدق بكلامهم برضو. هم يعني في حاجة اهل الله لما قالوا كده في معنى ما وراء ما. وجزاك يا مولانا صدر. مش هنخلص احنا حاجة كده النهاردة. قول وبعدين احنا مش كلنا شنبة. في كمان ستات قاعدة معانا عايزة تروح. قول في قولي يوم القيامة مباهم بكم الأمم يوم القيامة. ايوه ماشي مباهم بكم الأمم يوم القيامة. هتخلفوا يوم القيامة ولا هتخلفوا في الدنيا؟ ما المباهاة هتبقى يوم القيامة. وما هتبقى ايه مباهاة بايه باللي حصل في الدنيا؟ أقصد عن المباهاة لا تقع في الدنيا. وما دخل زمن المباهاة بسبب المباهاة؟ سبب المباهاة دنياوي وزمن المباهاة أخروي. نعم. ها لذلك ينبغي للعاقل أن يستيقظ لنفسه ويستشعر الحذر في أمره ويجتهد في القرب إلى مولاه بكل ممكن استدفاعا للخطوب النازلة بالخليقة. فما يوقع العباد في هذه المكاره والبليات إلا غفلتهم وإهمالهم لجانب المولى العلي وإعراضهم عنه وطمعهم في إصحابه وقلة اهتمامهم بما يقرب إليه تعالى. فإذ ذاك يغضب الحق تعالى ويمنع البركات عن الأرض فتتخبط الخليقة وتفسد أحوالهم. لأن هذه الأزمان التي تكثر فيها الغفلة ويستظهر بها العصاة تظاهرا وتجاهرا أزمان صعبة مخوفة العواقب تدل على إعراض الرب تعالى. فإذا كان راضيا على العباد نظر إليهم نظر رحمة فيستنير العالم ويكتسي بهجة وترتاح الأنفس وتحيا القلوب ويظهر السرور وتصلح أحوال العباد وتدر البركات وتنمى الخيرات. وكما قيل يعني وطمعهم في إصحابه يعني طمعانين في نعم ربنا وفي إكرامه لهم دون عمل طمع بلا سبب. ما هو ده الفرق بين الطمع والرجاء. إن الرجاء أنت بتعمل وبترجو ويعني بتبقى عندك تمني مع تمني أسباب. احسنت الطمع تمني بلا اسباب. واحد ليلا ونهارا يتفسق ويتزندق وعلي ربنا كريم. ماشي ربنا كريم فعلا وقال يغفر له لكن انت ما خدتش اسباب المغفره ما عملتش حتى المعصيه واستغفرت منها يا اخي واخد بالك. كان في واحد اسمه ايه اسمه محمد حسني ايه اسمه محمد حسني اسمه محمد حسني اه ما ايه صابر ده هو ده ليه اسمه يعني صابر مثلا بيدلعوك يقول لك محمد حسني اه بيدلعوك ولا محمد حسني بيدلعوك يقول لك صابر بيدلعوني ايه بيدلعوني بيقول لي محمد اه يعني محمد هو النيك نيم يعني اه طيب اسمه محمد يا مفكر نعم يا مفكر الجامعة مفكة. كان محمد حسني الخطاب ده اللي هو يبقى أبو سعاد حسني ها؟ أبو نجاة وسعاد حسني. فكان خطه جميل جدا محمد حسني ده. أنا ما شفتوش طبعا لكن هما حكي لنا هذا يعني مشايخنا حكولنا يعني. وكان عنده قدرة غريبة إن هو كان في حلاوة الخط لا نظير له ولكنه يعني الله يرحمه كان رجل يعني ايه مش ولا بد يعني شويه الله يرحمه ويحسن اليه. حتى ان المشايخ بيقولوا انه ما ترك ذنبا له اسم في الوجود الا وفعله رحمه الله. فكان محمد حسني ده حب يكتب القران الكريم فمنع كونيا يعني كل ما يجي يقدم على هذا يمنع منعا كونيا هكذا يعني كان كتابه القران الكريم هذه يعني مرتبة عظيمة لا ينالها إلا الأتقياء الواحد بعد الواحد. تلاقي مثلا الشيخ مش عارف الحداد في الناس اللي هم الأتقياء الأنقياء دول. فكان الشيخ أحمد مرسي كان بيتعلم العود عند الشيخ عند محمد حسني حسن حوزي كان بيعرف يضرب عود برضه. فالشيخ احمد مرسي راح يتعلم عود عند احمد عند حسن. ها فبينصحه مره بيقول له يعني يا حسني مش تتقي الله وتتصلح حالك كده وتبقى كويس. قال له بقول لك ايه يا شيخ احمد مالكش صالح بيا انا دعني وربي سيبني انا وربنا لو سمحت. انا ربنا هيجي يسالني يوم القيامه هقول له يا رب هو في حد كتب اسمك احلى مني؟ في حد كتب اسم الرسول بتاعك عليه الصلاه والسلام احلى مني؟ فهيقول لي لا وهيغفر لي وخلاص. وكان من براعته في الخط ان هو كان بيكتب محمد بحيث انها تقرا عليه الصلاه والسلام من اليمين كما تقرا من ما اعرفش ازاي يعني بحيث انها تقرا من هنا محمد ومن هنا محمد. فمات محمد حسني ده الله يرحمه فرؤيا في المنام. فقيل له ماذا فعل الله بك؟ فقال غفر لي بحسن ظني به. بس ده طمع لكن هي جت معاه كده يعني هو كان طماع شوية بس يعني مرض ممكن يكون في شيء من الأسباب يعني هو بيقول لك أنا بكتب بتعبد بإحسان الخط ويمكن دي الحاجة اللي أرجو بيها قبل ربنا سبحانه وتعالى. الله يرحمه على كل حاجة. غفر لي بحسن ظني به. فربنا بيقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. لكن المهم يبقى فيه أسباب يا جماعة زي بقول لكم مراعاة قانون الأسباب. ربنا كريم وفي الأصول مش عارف يلك ولا مش عارف قالنا قبل كده إن وفي التوحيد كمان إن ومن يقول فعل الصلاح وجب عليه قد أساء الأدب. ربنا ما يجبش عليه فعل الصلاح والأصلح وربنا ما يجبش عليه إثابة الطائع ولا تعذيب العاصي بل يجوز عليه سبحانه أن يعذب الطائع ويصيب العاصي. ما هو ملكه يفعل فيه ما يشاء وربنا كريم ممكن يغفر لنا جميعا وممكن يجي زي ما بيقولوا في علم الأصول علشان بس يعني يصدق الوعيد يعذب ولو واحد ويعفو عن الجميع ممكن. بس الإنسان لما يعني يتعلق بالمعاصي وبالبعد عن الله طمعا في مثل هذه الأشياء أصلا ممكن يعمل وربنا كريم ورب الله غفور رحيم ده كلام حق يراد به بطل. ربنا كريم وربنا غفور رحيم وكذلك هو شديد العقاب ما هو الاثنين موجودين. أحسن الظن أحسن العمل. أحسنت إن أحسن الظن أحسن العمل. فإحسان الظن يقتضي أن أنت تأخذ بالأسباب وإحنا كلنا عصاه من ساسنا لراسنا والإنسان المعصية الملازمة له لا تنفك عنه والنقص لا ينفك عن الإنسان ولكن طالما في معصية وفي نقص يبقى نحاول نحن نسدد ونقارب يعني مقررين بخطايانا وبتقصيرنا وبنقول يا رب يعني جينا لك وإحنا رافعين إيدينا ومتبرين من الحول والقوة ولا حول ولا قوة إلا بك ونستغفرك ونتوب إليك في كل حين ونحاول نعمل شوية الصور العبادات اللي احنا بنعملها دي وربنا يبرك كسرنا ويقيل عسرتنا جميعا ويسترها علينا وعليك دنيا وأخرى. نقف هنا بقى عشان خلاص أنا اللي جيت متأخر النهاردة معلش إن شاء الله توبة. قول حتتين كمان من أطاع وقبله ومن يشاء عطبه وكعلم. طيب يا مولانا ايش كذا لا من افطار اصل الشيخ محمود بيحفظ الزبد لسه بتكلم على ابيات دول ماشي يبقى خلي الشيخ احمد بقى صححها. الشيخ احمد فرصه الشيخ احمد عندنا بقى صححها عليه. طيب مش هنصلي على سيدنا رسول الله. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. احد ان شاء الله، ان شاء الله الاحد باذن الله، كل احد ان شاء الله اتصل المره الجايه. هو مين بيسجل التراوي؟ ما هو البتاع بتاعنا السيد الطراوي. طيب هاتهم لي كده، يعني كل اربع حصص كده بقى هاتهم لي. ايه ده كتابي؟ انت هاتي منين ولا لسه عايزاه شويه؟ لا انت هات، يعني ما ممكن اسيبهولك. غيرت والله. طيب هي جت للشيخ مصطفى عبد الكريم زميلنا، هو متخصص في التفسير، وهو مش انت جبت الشيخ مصطفى؟ لا هو يرفض احسن مني.